اسمع يا مسلم شكايت بنتك، اسمع يا مسلم شكايت بنتك، اسمع يا مسلم جواب بنتك، اسمع يا مسلم شكايت بعيدة، بالله صبرت يا حميد. تدري بحميدة بس أريد تحن علي كل بنت تدللي عامريني تفضلي تدري بحميدة شوقي صوتك بس أسمعه ودي تمسى أسمعه ودي تمسح